الرحمة يا رب المعين من ظنون المكرين. الجبل ضمره تقطم من عيون الحاسدين. الرحمة يا رب المعين من ظنون المكرين. الجبل ضمره تقطم من عيون الحاسدين. يا رب.